بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسجرنا سورة التوبة تفسير كذي درس ينعاو قبل أبنا يا آيات اللباطن استيداد سورة التوبة وحا درسي يهارا نودا بيسي غزوة حنين والنبي عليه الصلاة والسلام وهوازن يوحي لسعري وكعد كعدي إلهي نصري سنة وهالكاس كهالي بطكي هوازن كهرينا أي سلامين اللو عليي سبيقي هوانكي عربت لغا قفصدي واللو الدايي ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أي مارتي حليمة سعدية أي قبيل كاكتر سنة ولبا بعض روايات وحشيغي ولاشيس والناس لن نوبتي إن التمد وحوضا مارتكو عطاوضي فبعد الأمر كواللو علي يددكي لكن دنيا دي حولي ولا يقاط أيونا وإسلامين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الله أمر يا دومدي سمؤمنين طاهر كدينا وذاتا حق الدين عام إيو جركو ذبا إن قال ذا أي أديدان إن أي أسر دوادان حرمك حدود حرمك ماهن مسجدك محيّر دكاسي ومعنويا بين جاسويهن وقال مشركين وإلهي ديدي إن أي حميان مرك هذا حدود حرمك ماشي كب اللعبان ايسو مالكها الرئيسة ايا واحد قلت الله لغير المسلمين ماشي مصقع في القرآن واحد قال ادو رب عمر لغير المسلمين طب اللوين وفيها الله ماشي سقال الله حانا يا مقري كران ماشي هذا تفتيش وياه الله شميسي لين هذا وحديبية اول ايجري حرم قلت الله كب اللعبان ايا واحد قلت الله بداية الحرم حرف ماشي قبل العبني هل كاس مركب مطلع في الكرام واني نركب الكوري السفاة الدواسي شرعي لو تلقى لي لكن وحي قرسودي وقع وحلقها الله وقتي مارتي وسعدي سلام كتبقى في سوساس وآهاي كل إلى الآن هو ظاهر كواسداس يا أيها الذين آمنوا بدك مؤمنين تاهو إنما المشركون قاردوا نجس ونجاس ونجاس معنوية ما دام أي قاردوا قلبي الكوهيستان ونجاس نجاس مركع عيني مياه وجركو ذو ظاهر معه مياه مساء وحلقه وضع حق كفرية جماهير المفسرين وإليهين مشركين تا نجاسة ذو ومعنوي إذا اعتدى مسجد النبي قبل الحرابة رجع أنت الله سواء قبطي وكم ذي ثمامة بن أثال الحنفي من أضي إبا بني حنيفة أضي وهكس الحرابة مركم سعيد فيها بسوق إليهم لكن حق معنوي بين جاسكيين طبعا بدن كلف في سمواكيين dad kan waa dad khamra iyo doofar iyo walaaqla oo aan janaabo imina ka qubaysan kaadi aan iska ilaalinay intay daadiyaanay kishkooda ku ridanayaan marka ay laftiga najaasti korka waa ka tah laakin muslimka markuu ka hadlay nabigu al muslimu la yanjusu hayyan wala mayitan qofka muslimka noloshiisa iyo geeridiisa najaas ma oo taa يا أيها الذين آمنوا بدك مؤمنين تاهوا إنما المشركون مشركين تو نجس ونجاس ويقاردوا مشركين مركا لما انتوا دولة وذين هذا هو وثنية كلية وانكتابك الآن معها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مركا قالوا دولة كالسارة مرة رسو قبطة ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات أقول يا جرامة dhammaantood waa gaalo dhan ama kitaabi ha noqdo ama midaan kitaab lahayn ha noqdo dhammaantood waa nijaas falaa yaqrabu lmasjid alxaraama masjidka xurmada leh waxaa laga wadaa xaramkao dhan xaramkao dhan uma soo dhowaan karaan bacda caamihim haada sanadkoodan kadib aayaddan waa aayaddii abuubakar markuu xajka maamulaya sanadkii sagaalaad laga soo diray cali ibn abi aalib laga soo daba diray la yidhi dhowr arrimood oo fartiinaa la yidhi gaarsii xilliga xajka akhri allaa yaxuja bacda alcaami mushrik walaa yatuufa bilbeyti curyaan walaa yadkhulu aljannata ilaa nafsun muslima arrimo noocaasoo kale loo soo diray in sanadkan ka bacdi qof mushriga uusan xaji karin oo mamnuuc ay tahay in uusan dawaafi karin qof qaawan rag iyo dumar inaan jannada qof mu'mina moogiya qof kale uusan gelayn waxyaalahaasaa laga soo diray falaa yaqrabu lmasjid alxaraama maadaama najaas ay yihiin masjidka xurmada leh yacni waxa laga wadaa xuduudda xaramka uma soo dhowaanayaan bacda caamihim haadaa sanadkan kadib markaasuu sanadkii tobnaad nebigu yimid ayadiyo meeshii ay khaali tahay oo ka maran tahay gaalo dhan laga nadiifiyey ilaa sanadkii sideedaad baa la qabtay maka oo maaragtay wax alla wixii asnaam ahaa inaga uu ka bixiyey sanadkii sagaalaadna abuubakar baa xajiyey oo madax ahay sanadkii tobnaadna nebigaa yimid carigu marka waa nadiif jawi islaami ah wa in khiftum caylatan fasawfa yugniikum allaahu min fadlih dadku waxaa laga yaabaa inay yidhaahdeen dadkan gaalada xoogaa baan ku haysanay dhaqaalay noo keeni jireen dadka maaragtay waa soo xajin jireen maal bay wateen soo xolihii ma go'ayaan haddii la karaantiilo xisaar la geliyo wa in khiftum haddaad ka cabsataan haddaad ka cabsanaysaan caylatan fakhri iyo cayrnimo fasawfa yugniikum allaahu allah idin deeqaya min fadlihi deeqdiisa dheeraadka fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo barwaaqadiisa ilaahay idinku deeqaya gaalo waxooda ka maarma iska daay markii dadka la yidhi guursada wa ankixu lyaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa'a yugnihim allahu min fadli dadka u guuriyaa la leeyahay aan waxba haysan oo aan maaragtay guur hayn waxay ku guursadaan u guuriya oo addoommadiina iyo dadka warwanaagsan hadday fuqaro yihiin ilaahba deeqaya dadku markay wada guursanayn wax may wada haysteen waa maya wax yaru haysta qofka laga yaaba ka bacdaa ilaahay wax siiyo bulaalay hadda waxaa la leeyahay wa in khiftum caylatan cayr iyo fakhri haddaad ka cabsanaysaan hadday gaaladu idinka tagto fasawfa yugniikum allaahu min fadlihi allah idin deeqaya fadligiisa hadda waa saas waxa lagu leeyay gaalada kama marmo waa loo baahan yahay gaaladii waxay keenaysaa mucaawino maaragtay waxaasaa laga helayaa marka naga daaya nagu dirinina gaalada ilaahayna wuxuu leeyahay wa in khiftum caylatan fasawfa yugniikum allaahu min fadlihi waa intaas baraatiga waxa noogu filan meelaha ay go'doomiyeen oo islaamiga ah oo suudaan iyo wax la midka ah waa isku tashadeen markay isku tashadeen dhowr sano ka bacdi ayagiia waxay noqdeen dadkii ugu sarreeyay qabadiga iyo sudaanka ka saaray marka haddii dadku isku tashadaan muslimka ah waxbay noqonayaan laakiin ayagii aan laga maarmin waxa la leeyahay lagama maarmo waa loo baahan yahay waxba looma baa laakiin annagaa waxaan ka tagnay wixii la rabay inaan qabsanno marka baahida taasaa keentay kuwa hadda ma samaysan annagu waxuma ayno waa in ayaga loo tagaa hadday wax kaa baaba-ana ayagaa loo tegaya waxaa la rasaastii waa naga dhammaatay hubkaana siisa dayactirkiisii male waa inaa maarata noo dayactirtaa waa inaa noo tababartaa gaal muxuu ku tababara wax faaliyo ku siina dhacay oo aan jirin oo mar hore maarata duqoobay oldi ah fasawfa yugniikum allaahu min fadlihi in shaa hadduu alla doono fadligiisu idinku deeqayaa ina allaha alle caliimun waa alla ku cilmi badan waxaa idin hagaajinayo islaaxina ah xakiimun ilaahay waa allah xigmo leh fiimaa ya'muru wa yanha waxa dadka uu farayo ama uu ka reebayo ilaahay waa xakiim waa maarata alla fal suuban oo murti iyo maamur wanaagsan leh afcaashiisu ay kaamil tahay aqwaashiisa ay kaamil tahay khalqigiisa iyo amrigiisana cadaalad ku ah subxaanahu wa tacaala oo uu makaasib wanaagsan ilaahay ku bedelaya ayagiiya wax xoog laga qaadanay aan arki doonaa jizye iyo xoo lagu qadari doona maalka aan raadinayno ayaa laga helay oo laga soo saaray qaatilu aladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu wa rasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun ilaahay marka ciwad buu siiyey muslimiinta iyo bedel markii la yidhi gaalada iska fogeeya waxaa gaaladiiya la leeyahay ama islaama ama waa inaad bixisaan jizyo iyo canshuur muslimka canshuur lagama qaado hadda haddaa maqasheen canshuura la qaadaa qofka jibkiisa muslim waxba lagama qaadi kara waa xaaraan mamnuuc laakiin wadamada carabta hadda waa bilaabeen qofka in la yidhaahdo intaasoo lacagaa lagaa rabaa sanadka mamnuuc sharci ilaahay kuma banaana canshuur qaatiluu la dagaalama alladiina laa yu'minuuna billaahi kuwa aan rumaysnayn allah walaa bilyowmi alaakhiri aakhirana aan rumaysnayn kuwaasa la dagaalamaysaan walaa yuxarimuuna aan xarimayn maa xarama allahu wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisa waxay xarimeen ayagu ma xarimayaane waa banaysteen walaa yadiinuuna diina alxaqi diinka xaqaana diin kama dhiganayaan min aladiina utul kitaaba oo kuwii kitaabka la siiyey ah yahuud iyo nasaara la dagaalama marka xataa yucdu ljizyata ilaa ay bixiyaan jizye bixiyaan can yadin can qahrin wa galabatin ayagoo maaragtay laga adkaaday oo maaragtay laga guulaystay yadda waxaa gacanta ku dhibeysa oo daciifa wahum saaqiruuna ayagoo adillaa oo liita ilaa ay saas ku dhiibaan la dagaalamaya muslimka qubanaa waa kaas oo saasna waa la dabaqay yahuud iyo nasaara iyo kulli jizya laga qaaday muslimka hoos yiileen laakiin arrinta hadda waa isdabagedisay bilcagsi bay noqotay ayagii hadda maanta wax qaaday oo waddamada islaamka khayraadkoodii mid muuqda iyo midaa muuqan ay la baxayaan ayagiina waa gumaysteen maskaxda iyo maanka labadaba ee ka gumaysteen qaatiluu la dagaalama alladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhiri dadka aan rumaysnayn allah iyo aakhiro iyo wixii kale la socday rusul iyo qadar iyo yacni maaragtay kutub iyo malaa'ig iyo mar haddaysa nebigoodii rumayn yacni nebi maxamed lama rumaynaya nebigooda rumayntiisa waxaa ay ku dhammaystirmaysaa nebi maxamed inay rumeeyaan maxaa yeele nebigoodii waa bishaareeyey nabiyullaahi ciise iyo nabiyullaahi muuse labaduba tawraad iyo injiil la kala siiyey mid walba nebi maxamed waa ku bishaareeyey inay rumeeyaan ahayd marka iimaankoodu sidaasuu sax ku noqon lahay laakiin maadaama aysan rumayn ay raaceen hawadoodii iyo wixii iyagu naftooda ay rabeen iimaankoodaas ay sheeganayaan nebigeenni baan rumaynay ma rumayn sax maa qaatiluu la dagaalama alladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhiri dadka ilaahay iyo aakhira aan rumaysnayn walaa yuxarimuuna maa xarama allahu wa rasuuluhu oo aan iska xarimayn allah iyo rasuulkiisii wixii ay xarimeen walaa yadiinuuna diina alxaqi diinka xaqaana aan ka diin dhiganayn oo diinka islaamka diinka xaqa ah min aladiina utul kitaaba oo kuwa kitaabka la siiyey ah aayaddaa marka waa aayaddii ugu horreysa oo amraysa in ahlu kitaabka lala dagaalamo waagi hore waxaa lala dagaalamayay mushrikiintii mushrikiintii markii laga faraxashay oo laga adkaaday waxaa loo soo jeestay ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro ayaa loo soo jeestay iyo wixii kale oo wasaniyiin ah sida daraadeed nabigu wuxuu la dagaalamay sanadkii 9aad laga bilaabo ilaa ka dambeeyay waxay ahaayeen masaarada u badneed yuhuudda madiina la soo helay oo ka hor markay ballamadii ka baxeen ayaga ballankii ka baxeen sidaasaa loola dagaalamay laakiin waa hadda amar inay islaamaan ama ay jizya bixiyaan wax kama dhexeeyaan min aladiina uutu lkitaaba oo kuwa kitaabka la siiyey ah xataa yucdu ljizyata qaatiluu xataa yucdu ljizyata dagaalka waxaa la wadayaa ilaa ay jizya bixiyaan can yadin ayagoo maaragtay gumaysan oo gun ah oo maaragtay liidsan ayay bixinayaan wahum saakiruuna ayagoo maaragtay dullaysan oo madaxa foorarinaya sidaasay u ahaayeen dad xaqiran oo liita ciziga waxaa iska lahaay muslimka ayagoo ahli dima loo yaqeenay xataa jidka ma mari karaan dhexdiisa waa inay meesha geeska maraan iyo marshabeeliga waidaa laqiitumuuhum idaa laqiitum axadahum fii tariiqin fadaruuhu ilaa adyaqih meesha ciriiriga geeskaa la geynayaa hadda la banaana waa lasoo dhawaa weelka daasaa cizi ah leh laakiin markaas waxay ahayd xataa calaamad gaaray lahaayeen oo dharka muslimiinta ka duwan waa inay kala nooc noqdaan muslimka iyo iyaga dhar lagu yaqaano ay imaarta qaadanayeen meeshooda ay ayagu ku cibaadaysanayaan haddii muslimku u baahdo waa maaragtay laga qabsanayay wax shicaar oo ka muuqdana ma lahayn iyaga oo daahir ah haddana kaniisaddii iyo masaajidkaa lasku agdhisay waddan muslima waa la socotinaa malaynaa imaaraad inay dhiseen kaniisad iyo masjid oo layiwaa kara kana waa kaniisad kristankaa iskale kana waa muslim ee dadku waxaa laga yaaba inay ku yihaahdeen hadda ee waddamadooda markaan tagnay masaajidaa ka dhisanaa anagu yaa kuu dirsadaa adig oo ku yidhi tag inaa u hijrootada yaa kuu baneeyey marka hore xoogaa ku tagtay iyo maaragtay si kale laakiin meeshaan shicaar ma ku muujin karta adig aadaanka shanta mar ma la maqli karaa masaajid yurub ku yaalla ama maraykan dadka tagaan weydiinayna umalay maa in la maqlo ashun ku adin waa marka islaamku saasa marka muxuu yahay waa dulinimow ayagaa saas ku noolaayo cibaadadoo hoos qarsanayay laakiin muslimka waa calan walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina sidaasaa rabaa walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun ilaa ay jizyada ka bixiyaan ayagoo liita dagaalku intaasa la wadayaa hadday islaamaanna waa walaalaheen waa wixii alaadahay xuquuq buu yeelanayaa lama taabanayo islaamku saasuu ku fiican yahay jinsi male yuu yahay iyo u dhashay iyo jinsiyadiisu maxay tahay iyo qabiilkiisa muxuu yahay maya inama almu'minuuna ikhwatun halkaasa midaysa dadka yacni islaamku saas u fiican yahay laakiin ayagu waa takoor alutkoore وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون كان وبورين يكعتان إلهي مؤمنين تأكوك عنا يقارب إن الله دقال لمان يهود يا النصارى محايرة هذا اللحم باكس وفلي أو آدو قلفسن iyo masabid ilaahay ay ku masabiteen oo ay yahuud yidhaahdeen cusayr ninka la yidhaahdo waa ibnullah kelimadaas waa kelimad fool xun oo masabid ah ilaahay wiil ma leh iyo gabar midna iyo haween nasaara iyagana waxay yidhaahdeen almasiix ibnullah nabi ciise waa wiilkii alle tacaala allahu camaa yaquulu ilaahay waa ka sarreeya marka waa kidbi hadalkaasi waa been sababtaasa keenaysa marka in laba dagaalamo waxaa keena in laba dagaalamo waa sidaas wa qaalat ilyahuudu yahuud waxay yidhaahdeen cusayrun ninka la yidhaah cusayr cusayr nin saalix u ahaa wanaagsan ibnullah waa wiilka alle وقالت النصارى نصارى ابن إيرادين المسيح ابن الله مسيح نبي عيسى لغورة عليه السلام أي ابن إيران وابن الله مسيح مركي أركان يعني وحيالها كم مقدم معجزات كأه بإيرادين وابن الله ذلك هذا الكاس وقولهم بأفواههم أيها أفكوا ذكيري وحسنة وحسنة أما الدليل وحسنة وحسنة الشاكتان وافتراء إلى كبار أبورتان ذلك قولهم بأفواههم أيها هذا أفكوا ذكيري هذين وحجاء وحسنة كتاب يسمى مجرى يضاهئون أما يضاهون ولا بقرة يضاهئون وحي شبعيا وأكانيا قول الذين كفروا من قبل وإذا كوريي ومليه هركوريي ولمي سلاسة أيضا ألمين قاتلهم الله الله الدلو الله نضع أن يفكون سلاحة اللغة اللحية أن يصرفون عن الحق أيضا سلاسة وباي يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وحي شبعان كو ايغا كوريي قول كودو كله قاتلهم الله الله لعنه او ديلو كواس ان يوفكون سدا حق لوغا عليا او لوغا ليهيا سو حد عد يحيى ببادل الله حنيا افتراء اله كسميسنيا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آيباس عدي بن حاتم رضي الله عنه وصحابي النقضاء إسلامي أبي إسنا الذي يجري حاتم الطائي ومن آد ديقس وراه ديقس ما عربت إكو يقينين لكن جاهلية دي بنتي عدي با النبي وحسو قارتي دعوة ديسي مركاسو وصو نصارو آي شامبو وعرري شامبو آدي وانا مارتي قوم كي سناو وعي علي مرك ما دام النصارى هاي سوى تحرر ماشي ولا شيء سوى مرك إسلام في قبطي يودتك لن ولا يقوم كيسي هاي رطائي مرك سوى النبي السيد داي ولا شيء أو وحسيي مرك سوى الله بطي ولا الكيد إسلام كي بي جعلي سيسي نبي محمد أقل يتري أو مدينة أغطاك وحكم ييليه وأني وأنا أحسن الكرم يدقسي أه إلا أني كان أبيس الدقسي أهاي حرقا وحبي كي يقانين مركز النبي أييمد مدينة أصلاه معتب كي كلا الله هذا مركز أصلاه قال النبي أي النبي آيدا خد الأخرية اتخذوا أحبارهم والربانهم أربابا من دون الله أحبارت وعلماء اليهود أحبار وجمع حبر حبر وعالم هو بانك نوادك عبادة أو عبادة يسته لكن أيضا علماء الروح للقسيسين نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبانا رهبان كمركوان من كان اسكر عبادة يسته ما لا اسكر قجرة واسم مركي النبي كد الأخرية أي وحوي عدي ما عابدن إنهم لم يعبدهم مركز النبي كي رواء عابدين محايل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام لمن كان روبانتا إي أحبارتا علماء يهودا إي كوان عبادة نصارى وإي حراشة إلهي كدقي حرام بي أغدقين وإي إلهي مارتي وحلاليين حرام بكتغان وعك العكسية وحلاشة هاي وكحرمين وحرام كان وحلاليين مركز كل راعين ربانتي ايو احبارتي تاسا مركز الى ذلك وضع كوانوا وصلاة التكذان وأصومان وأسجدان معناهذو معها ويحيي حلاليان كحرقان وشرعي خلافسا بيكون رائعا سلاسة مركة كل مغريان كفار مركز نبي كيري عدي إسلام وإسلامي شهادة دي بمركة قري مركو قري أي نبي يري إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون يهود إلهي بأو عرضوا أيه علم أيه له إيا أقوان بي لوميان وإذا كي مارتي حولاك إيكا قادن أيان رشوضة إيو بلايادة إيا منصب كي كتاك أيه ديدان مركاسي دين كوي سياخو قتان نصارى نوا جاهلين وواباد يوبين أقوان مهيان وغير المغضوب عليهم ولا الضالين أقصوا مرّي اتخذوا وحي سميستان وياشان أحبارهم علمذي يهود والربانهم كو مارتي عباد النصارى أربابا بكتلكتين ربيال من دون الله إلهي كصفي ربنا إلهي ما أقل حتى ملائكة يا أنبياء وتيل الديذي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون إذ إلهي كصفي الله أقل ياهي رب النما ما جرتم أما هم غلوا ملك أما هم غلوا مارة النبي أما قفك وقصي واسي عمر اتخذوا أحبارهم والربانهم أربابا من دون الله وحكا بفتان علمات مارة يهود إيا النصارى كوة دي مارة مارة عبادة هاي أما صوفيا شوداء هاي أربابا من دون الله إلهي كسوكي ربك بفتان والمسيح ابن مريم مسيح إنا مريم هاي وإن سلام إسبايا ما داموس أبالهين أصنا وحكا بفتان ربي وما أمروا من الله فارن كتاب كوذا إلا ليعبدوا إنا يعبدان موقية إلها واحدا إله كلي وحمارت الشركة لما أقرأين وكتاب كوذا مارت ما الشيقين وما أمروا لما فارن إلا ليعبدوا إنا يعبدان موقية إلها واحدا إله كلي إله أصوى حرارية وحنا حرمة أصوى شرعي صلى الراعه حكم كي سأوفله إله أسكلي على أمره إني عابدة لا إله إلا هو إله أنا سجاهين مجره سبحانه الله وكه فيهي وكأبلا إيهي وكنزاهن إيهي عما يشركون وإله إلا وذا جنيان أو شريك إيهليان أما اللتك أسمينيان أما عبادة أسمينيان أما هوانك أسمينيان وحاصلا إلهي وكنزاهن إيهي وكأبلا إيهي وكوفي يريدون وحيدان أيام أن يدفئوا إني دميان أما بختيان نور الله إلهي نور كيسة أو كتاب كي الله بأفواههم أفكوا إني كباب بإيان وكدميان الربان ويأبى الله ألا ندين إلا أن يتم نوره نور كيسة إنه لما يستلموا بيه وحكى الله وديدي ولو كره الكافرون جاردوا هبا كهذان إلهي نور كيس إنو لما يستر هرديذن أيه لكن إلهي ولما يستر يا يريدون وحيدون أيان كوان مشركين تاع أهل كتاب كأيه إلى سعدي أن يطفئوا نور الله إلهي نور كيس إنو بختيان الدميان وهو إلهي لصعد دري هنور يدين حقا ضد هذا إيه أفكار إنه كباب إيانا الربان إيه دعايد إسمين أيان إيه وحا مارتي ذاتك إيوهر إستاق أيان وحا سيسلع الربان نور كبرك قرآن كبالغومة قعاوي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نبقى النور والغوت المامي كتاب قيال الله شاقي نور كنواك فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا سورة تغابن إلى قشاعي كتاب القرآن كان نور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نبي النور والقشاعي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ما توحدون يا نور كلاي إن البختيان نبي قلبتي شخصية أولا دينك هذه أساقي رحمة الله سكود دايو إن وحلا قارسي دينك يحصو قارسي ويأبى الله الله وديني إلا أن يتم نوره نور كسين أما يشتر موقية ولو كره الكافرون قاربوا هذا لبسدين أردتك هذين كافروا على إرادة وحلا قريو همين كدوا على إرادة كافر معايا لي أشياء لو قرنا أفكا بيرلي ذا كافر الإرادة معايا لحبدا بغركا يقولك بقرنا يا أعجب الكفار نباته كافر مركوا كنا نعمدي إلهي إي حق إلهي بقريي كافر سياسة كافر لو يري هو الله الذي الله أرسل رسوله رسول كيس محمد الدري بالهدى هنون لدري والدين الحق يدين حقه هنون كوا أخبارك كنت أليم إيمانك صحيحة علمك نافعة دينك حقا وأعماش وناسا وصحيحة الدون آخر الله هو الله الذي والله أرسل رسوله رسول كيس محمد الله صلى الله عليه بالهدى ودين الحق هنون يدين حقه أجره دين ثابت وعباد الأهين لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليظهره دين كاسئنه الله كسر مريه على الدين كله أما ليظهره دينك وعليكرتا ليظهره رسولك على الدين كله أذيانتك إنه كسر مريه ليظهره إنه كسر مريه دين كاس على الدين كله أديان طاقا إنه سوء سرائيه ولو كره المشركون مشركين إلهي وحده ولا جنية هبقى هذين هطب سادين إلهي الدين كسئن ومارتي سرى مرين أيه وسوء كمقانا يأدونك وحا قانونك على أذيك سنة لكن هذا أدونك وحلو دي دينها كتاب كاسينو هرقه واحد قلما قالوا يو إله المالا ما أقرا دينك إلهي إنه كر نقضه وحي الربان إنه مارتي دعايات آن مارتي جريب أو بيانة إيه مارتي حتى هذا على هذه السنة حوق بلو هذه السنة أول أفاي جوكتين لكن هذا أدني مرس بدك حوق إن مارتي وحكستا لوغا بابييو لكن هذا إيمانك إلهي قف أقليي لهم باللغي سكر هل كان قف إيمانك إلهي أقليي قفك قارك عمري ويحيس أسايا ما لك سمكة تغيان أو ستة سمايين وح اسكسوا بحير وحاوه إلي مال لغاك بكرمالا وصففة المية قرانك براني جيل كده شبا قرانك كبر باريا إلهي وكنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ملقى ما قبل كلمة سكسة وسبوت دين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا بدك مؤمنين تاهوا إن كثيرا إنبدا من الأحبار وعلماء مارة يهود كمذا والرهبان كوا مارت النصارى عباد وكمدة أوضت كسك إلى ليست لا يأكلون الله لا سمحون يان أحبار تيربان ت أموال الناس ذات حوله دي بالبادل حضرك عنا يا وقعد كنيسة ما كتجا أو مسألة كل جارة أما مواسم تودا أما أحد إياه وحليين وقال الله قريا والمدة بالآفة سكوك الغفران ورقبها اللي هذي دمي قاوة القافي وذلك الله قال جب كلاهي بشنا يهود ما صدق كلا أقول ما لكم نيكي لغاس أركيسين دربي قلت التقا إلي يكفيد الهكاس وصارن تاك وحاس بركا أيضا دتك علمكا أيضا دتك وحوشيك ودينك متلي مارك الله عيبك وقادنا يا رشوة إيو بلايا من سبقا سيستان دتك مسلمين تا علمه وصاصا لو قد دينك إلهي نافسران يعني وح متاع وما أقرأ مركب مواد كاني يا أيها الذين آمنوا لا تكانوا رواشه مكسيه أنا وأنا اسكير علينا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وصمرنا هكذا الرئيب وعيان ولما لنا ديسان وحكا الرئيبين دكي شعر كلا من نقر يعني لا عنان لا عبان مصيبة أهلاك وضع إبانه يا أيها الذين آمنوا دكا مؤمنين تاهوا إن كثيرا وحبضا إن بضل ما كعد اللي يجري وحيا لك سهارك أنت كإسلامتي عبد الله بن سلام نصارك كإسلامي وحينا قراء قليل لكن أنت وضبضا إن كثيرا من الأحبار إن بضل ما كمد قوة علماء اليهود والرهبان وجمع الراهب وقوة مالتي نركع الأبقاتي كنيسة كجرة واسا الراهبين اللي يرادا ليأكلون وحي عنيان أموال الناس ذاتك حوله هذا بالباطل حق درك عنيان ويسدون وحي ذاتك كجيدين عن سبيل الله أيضا حرام عنيا حق ذاتك حق إن الراعان بي كجيدين أيان أيضا وكجيستين دبعا حق بي تلبيس سمين أيان ذاتك مارتي وحي أمو جنيان أيضا إن خير وضان سياسة سكالية وضفت إلى آمسا ولم نمو آمسا ويسدون عن سبيل الله ضدك وحي كجهدين أيام جدك إلهي انت سمك حمارة أي سمايان ولم ذي يهود إيو كوي روبانك نصارى والذين كوى يكنزون الذهب ذهب كوى كيدين أيام كنز هو جمع الأموال حالي والله أروريه أو الزكاة لقبه لكن حالها الزكاة دي لقبه فليس بكنز كيد معه حالها أنك أنت الله أروريه لا أروريه لا أروريه بأن الله سكدقه يا هذا سيحتى وحالك معنى وقد أرك يسددك يعني مارتي أما أشقية مارتي الدولة دها أما وحدها إذن سرقية سالحك ألغاس الله أروريه أسألنا وكان قابل وكان لمن أيابا وأنا ودن كيسين قلاب إيه بلاي إن الدلاء لكي يابا أما قوة هايستارا سيري هندو يبكدن والعب عرف كبه حيب قواس كل ساس أفريكان إيه مسلم إيه قالا كلا إيه ماشا سكايدة ولغو كايدية أيها كو شخص ماذا يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ذهب إيه قلنك كوا كيد سنايا ولا ينفقونها في سبيل الله وجدك إلهي أن كب حينين زكاة كما بحينيا حق المسلمين تكلا وصلة رحمك كما بحينيا مشاريع لخيرك كما بحينيا فبشرهم وبشارة سابع عذاب عذاب وبشارة أليم حنوجية واس والذين يكنزون الذهب والفضة قيبت مركة وقيبت سدحاوة مع القبانك أحد إلا وحن صامر إلا وذي قيبار حراء ذاتك علمار أهاي إيا ذاتك عباد أهاي إيا ذاتك مع القبان كاسد حلاسة مجتمع أطلس وقوة مع القبان كاحكا صباحا مضحظة إيا وحي الله مضى إلا كصباحا هو أنا وذاتك دين أهام لا أمي سنات هذه بك فسادان علماني إيه ذاتك عبادة هاي كوان كلا كلا شيء كوان أمرك الوحو آخر ما يوشيق أيام وابس انت سأقول لما أعطي والذين يكنزون الذهب والفضة كوى كيدنا يدابك إيه قلنك ولا ينفقونها في سبيل الله وجدك إلهي أن كبه حينين وبشرهم كوى سقو بشاره بعذاب أليم عذاب حنوجية وهذا كبه حوايان زكدي حوله هذا هذا حوله لفتي بوذيه وحيكون مقال أيام عذاب سيد النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام طفكي مارتي قيل لهاي أما الله لهاي أما الدهب لهاي مارت الجهنم أي دهب كي يقلن كي انت الله صار لقد لقى مارت الله بلاريه صفائح بل صار كل الله يلي مركع الدابان بأوجه يقلن عيضة لنا يقلن كل الله قد marku qamado asaga dhan madoobaado qadana sidii oo kale la yeelay saas lagu cadaabaya إلى مارت ذكى لك أسار فريق في الجنة وفريق في السعيد أي مقدار مالك يقول عذابا يا وحصام أرني سورة العمران آخر كذا إن ذكى كبا خيري وحبي إن مصر قد يقول حوليس أو رعضي سنة فوقب سنة ورسلاء عنايا قيلة ونبو شاكلتا سيد الله إذا أصدقنا من البنان يا جيل كنت دينا يا نتك ورغس أمرا يا أدنا يكس الله لا بنا يكار دينا يا مانتنا قالي اللقطة سارة يا مركب عذاب وقص فبشرهم بعذاب أليم يوم مال بألغوا عذاب يا حولها يحمى عليها حولها يسوقوا لينا يا مالكي داب يا قليكي في نار جهنم نار جهنم هي الوسط كلنا يا فتقوى بها وعلوكاوية دينا يا تقوى أكاوية فارغ تقوى بها مالكي بالو فارينا يا جباههم وجيد هذا وجروبهم يدين عيد هذا وظهورهم يقبر هذا مركز الأولى هذا متكا حولها أنا أدربوا على هذا ما كنزتم لأنفسكم ووحنفتنا أو بكتار كيدسان فذوقوا الأدمية ما كنتم تكنزون وإياه كيدسان الأدمية وكان عذابك يوم مال يحمى عليها يحمى ولكلين عليها أمواشي في نار جهنم نار جهنم الوسط كلين مركب صوت كلين فتقوى بها بالأموال قالوا وحلقوا قبيا لقوا فارين يا جباههم وجبهده وجبهده وجنوبهم يلين عيده هذا وظهورهم يتبرده هذا مركز الأولى يا هذا ما كنزتم لأنفسكم كم ووحي نفتينا أذوك كيديسان فذوقوا الأدمية ما كنتم تكنزون وحي أكيديسان الأدمية ومركز تقرير إيو تحكمه ولقوا جيس يا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم قال له وجسس ما دام يكدوا أرتال مركا حولها إلى رديه سي حولي لفتي وذا لقوا عذابي أبو الله أبو أتلي ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيضا وحكاب ليس إلهي سبحانه وتعالى سنة أكبر اللبية طبعا بلاد قبل لعبته محرم كنا لما تذي الحج بلا إسلامي قادت إنا برتان هو فرنجي قاسف عنا ويقاني هذا ترى بشي الوجرة وحكولا يوحى الوجرة بشي صدحة مارس فلان وحسن مقاعي قالوا الله سبحانه هو إسلامي هو محرم هي سفر هي ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة ذي الحج ضب يرأي خانب ربيع خانب مركب بلاه إلهي وقد قلبية طبعا أفر بلاه وكمذة وأشهر الحرم وأسدح بلاه وسكحكته بشأن إلى ذي القعدة وكحكته بيش صافرت اللي يرادها أما الشوال بيكون حكتها إيا ذي الحج إيا محرم صدح أسكوح حقان رجب وقهر أيض أفرطاس بلاد وبلا حرمالة وإن الله دقال لما منوعي حتى جاهلي لما أقلي إنت قال لك لما منوع بيها نبينا عليه الصلاة والسلام مركي وحجنا يي دتك خطبه اخريه خطبه اخريه وحو كشاغي maanta la joogo iyo bisha la joogo iyo meesha la joogo. Wuxuu yidhi bishaan ayu shahrin haadaa, bishaan waa tee. Dadkii weydiinaya nebi isagoo og, markaasay leeyihiin allahu rasuulu aclam. Markaasuu uu nebigu yidhi alaysa dalxija, soo maaha. Ayu baladin haadaa, baladkan aan joogno waa baladulxaraam. Laakiin ayagu waa edab qaateen, maantay aan joogno ayu yowmin haadaa. Markaasuu nebigu u sheegay yowmu naxri, waa maalintii xaj xajka ugu weynaay, yowmu xajil akbaraa soo marnay. Markaasuu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haadaa fii shahrikum haadaa fii baladikum haadaa wasatalqawna rabbakum fayas'alukum can acmaalikum alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran ama dulaalan yadribu bacdukum riqaaba bacdin alaa hal ballaqtu. Khudbooyinkaas nabigu jeediyey xajatul wadaa. Marka carabtu waxay samayn jireen wax la yidhaahdo nasii, oo aayadaha dambe aan ku arki doono. Nasii aas wuxuu yahay dibdhig, maadaama bilihii xurmada lahaay afar ay ahaayeen, markay fursad helaan oo qabiil ay u dhaarsan yihiin ay meel ku arkaan ayagoo dagan, waxay leeyihiin maanta aan ka faa'iidaysanno bishaan, marka xurmadeedii bisha kale aan u rarno. Matal muxaram oo sanadka uu ka bilaabanayo, waxay leeyihiin bishaan bil xurmada soo maahayn, dagaalkaan bannaysanaynaa, safara xurmadeedii u rarayna oo ka dhigaynaa muxaram, u bedelayna inama nasiu ziyaadatun fi lkufri. Halkaas ilaahay marka muxaram uu ka dhigay tashuru xurum, laakiin safar kama dhigin ayaga. Marka shaydaankoodii iyo balaayadii u waxaysay waxaan ku arki doonaa dadka bilaabay, iyo waxbaan ka sheegi doonaa insha allah siday marka u wadeen barnaamijkaas. Markii dambe wuxuu ku soo fariistay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xajinayay sidii ilaahay ugu talagalay, ina zamaana qad istadaara ka hay-atihi yowma khalaqa samaawaati waalard, maalintii samaawaadka ilaahay abuuray iyo dhulka sidii ilaahay ugu talagalay oo loogu talagalay bilaha bay ku timid markuu nebigu xajinay. Markaasuu sheegay arrinkan, ina ciddata shuhuuri, bilaha tiradooda cind allaahi alla agtiisa, ithnaa cashara shahran, waa laba iyo toban bilood, fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa, yowma khalaqa samaawaati waalarda, maalintii samaawaadka iyo ardada alla u abuuray, sidaasa ilaahay uu u sameeyey. Ina ciddata shuhuuri cind allaahi ilaahay agtiisa, bilaha tiradoodu ithnaa cashara shahran, waa laba iyo toban bilood. Laba iyo tobanka bilood ama waa soddon bishii ama waa sagaal iyo labaatan, siddeed iyo labaatanna ma leh, soddon iyo kowna ma leh, sida gaalada hadda ay leeyihiin waa soddon ama labaatan iyo sagaal, wax ka dhexeeya. Waxay ku xisaabtamaya bisha dhalanaysa ayadaasa, marka qoraxdan waa dhacaysaa, hameena imaanayo, waxaa ka dhalanaya marka bilihii iyo sanadkii halkaas ku soo baxay. Fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa waa laba iyo toban bilood, yowma khalaqa samaawaati waalarda, maalintii ilaahay uu abuuray samaawaadka iyo dhulalka, minhaa waxaa ka mid ah arbacatun xurum, afar bilood oo xurmo leh oo qiimo gaara leh, oo xataa jaahiliyadu ay qiimeyn jireen inta badan, oo qofkii aabbihiis ama walaalkiis dilay uusan taabanayn haddii bishaas la gaaro. Waxaa ka mid ah marka markaan sanadka ka bilowno Muxaram iyo Rajab, Dhulqacda iyo Dhulxija, saddex marka waa xiriiraan. Oo markaan dhexda ka bilowno Dhulqacda ama Dhulqicda, Dhulxija ama Dhulxaja iyo Muxaram iyo Rajab oo gaar, saddexdaan isku xigaan. Minhaa arbacatun, minhaa waxaa ka mid ah laba iyo tobankii, arbacatun xurum, أفر بلود أو حرمة له أو إلهي حرمة يقيمة ويالي. ذلك الدين القيم، ذلك شرع غاس إلهي أجدي. الدين القيم والدين توسم أو إلهي إن لغا أمر قاته وحا أكدق بلهاس حرم يوئي أمارتي حرمي سيدي الله حرمه. ذلك الدين القيم والدين توسم، فلا تظلموا حد المننا فيهن بلهاس أحدود أنفسكم نفتينا حد المننا أو بلهاس تعديها سمينينا بدها كحد قد بننا دقاها بنايسانينا نصيب درجة كي مسلمين تها بلاس تقلم شو الحرم. فلا تظلموا فيهن بلاس هذلمننا أنفسكم نفتنا هذلمننا أهدات تلاستان شرعي نفتنا هذلمسا انت وحبت بيسان بلاس مركا والا حرمي إن الله تقلمه هذه مركا لبنا يستوحي نغانا يسا إن نفتني أدو المسان أو قرد رأس ميسان. وقاتلوا المشركين، مشركين تردق علما مسلمين كافة أذن كهتا أو برجرة كما يقاتلونكم سيدا قرد إذن كهتا علما يان كافة أيقهتا أو إذن كالحارب أذن كنا كالحارمين لكن أيها لك شحاضة ياد ومد اللي هذه مارت المفي عنتها ويرسوح على التعي هذا مارت سيف البودة التعميد كان وين قدوا له مسلم كان لك أحد يجري مارك الله بابيها لو دري أحد يجري يقدوا ذاهم فسأل صهر يا رسول الله عليه كل. وقاتلوا المشركين كافة لده قالما قالما كافة أذن كهدا أو ودجرة كما يقاتلونكم كافة إذ قلت أعلم أيان أيضاً وأعلموا حقاتين أن الله مع المتقين إلهي إنه لجر ذاتك أسايك بقية أو قرقالي أو أكالمين أو غلبة يقوش سيني. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. آية دهراء على غيابة إن سؤال أي سوي ديان أرداده وحل وحصامر نبي عليه الصلاة والسلام مركو كدو لي هوازن أشهر الحرم كيو قرأي شوال الله كنبيك ودقالك وكب الله بالنمان كان أيغانا دقالك باللهبي ورحمة صلى الله سورة البقرة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص هذا يومك باللهبان أبو قعمام الله بنيس تواسك عيل النساء تن لبعض نبي عليه الصلاة والسلام بالأشهر الحرم هذا دقالك ما باللابين دقالك يا قاري مركا إن لسيوه ماركوي أول باللوضة باللوضة الذي دراي إلا باللابه لكن هذي كي ما هذا أيضا بالحرارة دقالك أو باللوضة أما يستركي وهو خصمية تاصل قمار لكن هذا ما باللابه كنت هذي أشهر الحرم مركا جواب تاس وعهد وحلا دافع يا إن لسيد دائما الله بلا وشلا وحلا دافع وقاعدة جرتوا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. إن عدة الشهور عند الله إثناء إنما نسيء زيادة في الكفر أرنك وحلق عين يا مشركين تصرف أي شرع إلهي سمائية وآراء فاسدة iyo raayigoodii oo ay sharciga Ilaahay ka dhigeen oo ay wax xarimeen oo ay wax xalaaleeyeen waa arintan soo maray oo itakhadu ahbaarahum wa rubbaanahum arbaaban min duunillaah marka arintan waa ahkaamta ilaahay oo ra'yi lagu bedelay in wax la xalaaleeyo iyo in wax la xarimo ilaahay baa iskala arintaas walaa taquulu limaa tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalun wahada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib arintaa marka waxay ahayd nasiia ama dhiga qabiil la yidhaahdo kinaana oo qurayshta ay galayso nin qalamas nainaasiisa la yidhaha laakiin magaciisa la yidhaha xudayfata bnu cabdi fuqaym oo bani kinaana galaya ninkaasaa bilaabay nasiia waa iska dhexlay marka wiilkiisaa bedelay wiilkiisaa bedelay wiilkiisaa bedelay islaamka markii uu yimid waxaa hayay arintaas nin la yidhaahdo abu thumaama junaada ibnu cawf ibnu umaya alkinaani ninkaasa wuxuu samayn jiray markii mina xajka uu dhammaado ayuu u imaan jiray markaasuu wuxuu dhihi jiray aniga warkayga lama diidi karo sanadkan dagaalku waa fasax ilaa bilaha xajka rasuulu xurumkiisa kuma jiraan muxaram oo hadda xajka ka dambaysa wuxuu leeyahay bishaas waa xalaal bay idiin tahay safara dib dhigay taxriimkii muxaram safara dib sanadka dambe uu imaanaya haddana wuxuu leeyahay muxaram sideedii safartii masra dagaalama mara sidii marka saas u waday islaamkii ku yimid ayay dhaqankaasa soo jireen ahay oo nasiicaas marba wax dib loo dhigay leeyahy marna bishaana la xarimayaa oo muxaram marna waa laga sideeda loo celinayaa marka loo baahdo waa la xarimayaa saas leh inama nasiicu dibdhigidda bisha la dib dhigayo xurmadeedii ziyaadatun fi lkufri waa siyaado gaalnimadii ku siyaaday awal gaalay ahaayeen waxay la yimaadeen tashriic labaad dibdhigiddan laftigeeda oo ay wax ku xalaaleeyeen ama ay wax ku xarimeen nafteeda waa kufri ziyaadaha oo koodi asalkaa ka siyaadsan inama nasiicu dibdhigiddan bishaan xurmadeedii matal muxaram baa xurmadii laga qaaday safara la siiyey xurmadii safar ayadu xurmo malaa awal xalaalay iska ahayd cashuur xurumka kuma jirin laakiin hadda xurmaa loo yeelay muxaramna waa laga qaaday xurmo leh nasiicaas marka dib loo dhigay ziyaadatan fi lkufri waa gaalnimadii oo ziyaadayba yudallu ama yudillu laba qiraba yudallu bihi waxaa lagu lumiyaa nasiicaas alladiina kafaruu kuwa gaaloobay yuxilluunahu caaman sanad bay xalaal ka dhigayaan muxaram oo waxay leeyay sanadkan waa xalaal yuxilluunahu caaman xalaal weeye sanadkan hadday xalaalayaan marka waa in taxriimka dib u yahay wayuxarimuunahu caaman sanadna xaraam bay ka dhigayaan sida asalka ahayd waxay leeyihin muxaram maya safartiina iska dagaalama saasaa marka loo kala wareejinaya marba mar yuxilluunahu caaman wayuxarimuunahu caaman liyuwaati'uu inay waafaqaan ciddata maa shay tiradiisa xarama allaahu ilaahay uu xarimay afar bilooseo lagama rabin ashhuru xurum afartii ay iswaafajinaya siyaada ma jirto tafaasiir kalaa jiro laakiin tafsiirka ugu fiican oo waafaqaya waa kaaso in muxaram marna xurmada laga qaado marna la siiyo aayadda saasay ku dhawaaqaysa yudallu bihi waxaa lagu lumiyaa nasiicaas alladiina kafaruu kuwa gaaloobay yuxilluunahu caaman sanad bay xalaal ka dhigayaan wayuxarimuunahu caaman sanadna xaraam bay ka dhigayaan sidaa maxay u yeelayaan liyuwaati'uu inay waafaqaan ciddata maa shay tiradiisa xarama allahu ilaahay uu xarimay taxriimku markaas afar bilooda noqona kama badana ziyaadihi nuqsaan mala fayuxilluu way xalaaleeyeen maa xarama allaahu ilaahay wuxuu xaraam ka dhigay bay iyagu xalaal ka dhigay bishaan muxaram إلهي حرام بكدق وبالحرمة ودقائك هذا الجوجي أيه يحل وحلال إستاذ فيحل ما حرم الله زين الله وعلى قرحيه سوء أعمالهم أعماش هذا متك حماي با وح وناسنا قرحان الله قدقه فقد وحلا وحي معاسئة أما الدنوب الشيطان فتدفع قرحنا وزين الله الشيطان أعماله مركز قرح قدقه يا قفتي وراعي زين اللهم وعلى قرحيه قارضة سوء أعمالهم أعماش هذه حماد با وح وناسنا الله قدقه والله قال لا يهدي مهنونية القوم الكافرين قوم قارعة كافرين إلى أطلق عن كافرين في علمه إن سيد دايهر إلى أطلق عن مرنا بلا مهنونين كاركواس وسامع تفسير كان لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الكافرين كل أسكو جواب ولدي الجواب وين أحب ديساء جواب تكوى بعد مركب حتاي قف إلهي سابق علمي وطلق عليه دائم سرهرين أو داع النقضة أما فاسد النقضة أما هو النقضة ضال أما كافر وياي واصله وضمده ما له هنونين أما ما أنت وياي كافر ما عاسمت وهيسته لما هنونين لكن هذه مرعي أزوله وهنونين.